بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقدم معنا أن الله تبارك وتعالى أمر الناس بأن يأكلوا مما أحل الله تعالى من طيبات هذه الأرض، وأن هذه هي النعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده من باب بيان عبوديتهم لربهم جل وعلا. فمن أولى الأمور التي تعبد من أجلها ربك أنه أنعم عليك بأن أطعمك مما في هذه الأرض من الحلال والطيبات، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. والطعام الذي أطعم الله تعالى به عباده إنما جعله دليلا على أنهم مخلوقون وأنهم عباد مربوبون، لأن الله تعالى قال عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم. فلذلك كل مخلوق طاعم، كل مخلوق طاعم، والذي لا يطعم إنما هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. سواء كنت بحاجة إلى الطعام أو لست بحاجة إلى الطعام، مجرد أنك تأكل أنت مخلوق، كما قال تعالى: ليبين عدم إلهية عيسى وأمه قال كانا يأكلان الطعام. لمجرد أن أكلا الطعام صار هذا دليلا وبرهانا قاطعا على أنهما ليسا إلهين، وإنما هما مخلوقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب، قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما دخل الشيطان بالطعام؟ أول ما سيسعى إليه الشيطان ليبدل دينك أن يبدل لك طعامك. أول ما سيسعى الشيطان حتى يبدل دينك سيبدل لك طعامك. لذلك أول ما توعد إبليس بني آدم وتكلم بهذا مع ربه تبارك وتعالى، قال تعالى: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. يبدل الطعام. أول ما صرح به إبليس أنه سيكون سبيلا له لإضلال بني آدم إيش؟ تبديل الطعام، أن يبدل الطعام، يأتي إلى الأنعام وهي الطعام. لا نعرف على وجه هذه الأرض طعاما لا نستغني عنه إلا الأنعام، وهي أصل الطعام، وكل طعام بعده تبع. فأول ما سعى إليه إبليس وقد أفلح في هذا أو نجح في هذا، أن بدل طعام بني آدم: ليبتكن، يعني ليقصن، لا يأخذن من آذان الأنعام. فصاروا يأخذون من آذان الأنعام. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذه تأتي بعدين. أما أول شيء تبديل الطعام. من خطوات الشيطان أنه يحل لك حرام الطعام، أن يحل لك الميتة ويحل لك الدم ويحل لك لحم الخنزير ويحل لك ما أهل به لغير الله، هذا كله من خطوات الشيطان. لذلك أول ما سعى إليه إبليس في الأرض أن جعل يبدل الطعام الذي أنعم الله تعالى به على عباده، إما أن يبدل في خلقة الطعام الحلال، وإما في أن يجعل الحرام حلالا. فبدأ الناس يأكلون مما حرم الله تبارك وتعالى، وكل هذا ما هو إلا من خطوات الشيطان. لما يريد الشيطان أن يتدخل في الطعام؟ قلنا لأن الطعام هو دليل عبوديتك لربك تبارك وتعالى، دليل مخلوقيتك أنك تطعم الذي أطعمك الله. فإذا غيرت من طعام أطعمك الله إياه، إذن خرجت عن الملك الذي كنت فيه، خرجت عن الطاعة التي كنت فيها، خرجت عن العبودية التي كنت فيها، فصار باستطاعتك أن تفعل أي شيء. إن لم تعترف لله بالطعام ستفعل أي شيء. لذلك آكلوا الطعام الحرام يفعلون أي شيء. إذا بدأ الإنسان بأكل الحرام يفعل أي شيء، يرتكب أي معصية، يفتعل أي كبيرة من الكبائر لمجرد أن أكل الطعام الحرام. فبداية السوء وبداية الجرم وبداية الكبائر أكل الطعام الحرام. ثانيا مما يفعله الشيطان في الطعام أنه حينما يبدل لهم طعامهم إنما يريد بذلك أن يطوعهم له. من الأمور التي يعمل عليها الشيطان أنه يريد أن يكون بنو آدم إيش؟ طائعين له، مذعنين له، أن يركبهم كما قال في آية: ولأحتنكن ذريته إلا قليلا. احتناك هو أن يركب عليهم، يجعل الرسن في أحناكهم، في حنك بني آدم، كأنه يركب دابة، هذا الذي يريده. فلذلك إذا ما استطاع أن يبدل لهم طعامهم وأن يفرض عليهم طعاما على أنه هو الحلال وهو ما حرم الله تعالى، حينئذ صار باستطاعته أن يطوعهم له كيفما يشاء. لما؟ لأن الجسد الذي يأكل من الحرام لا يفعل بعد ذلك إلا الحرام. الجسد الذي تدخل فيه الحرام لا يكون بعد ذلك طائعا لله، لا يطاوعك جسدك في فعل الخيرات، لأنه جسد نبت لحمه من الحرام. لا، ما هي هذيك صار ترجع للحرام، لم يحرم يعني لذاته غالبا، وإنما حرم لأجل أنك تنتهك حرمة الله، هي الحرمة بهون. لذلك يباح أحيانا فيما إذا كنت مضطرا. فلذلك حينما ينبت الجسد من الحرام لا بد أنه سيكون طوعا لمن؟ للشيطان. فيأمر الشيطان، لذلك ترون اليوم سيطرة الشيطان على آكلي الحرام سهلة، سهلة جدا، جسده يطاوعهم، أجسادهم تطاوعهم في فعل الحرام، لأنه نبت من حرام، دخل إليه طعام حرام، شراب حرام. إذن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إن أكلتم الحلال الطيب حينئذ تصبحون محميين محصنين من الشيطان. فبداية الإحصان من الشيطان أن تأكل مما أحل الله، أن تأكل من طيبات الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وضرب مثلا رجلا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حلال ومشرب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ليه؟ ولأن جسده أكل من الحرام وشرب من الحرام ولبس من الحرام وغذي بالحرام، يعني صار الحرام مختلطا بلحمه وشحمه وعظمه ودمه. حينئذ يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، من يستجيب له؟ لا يستجيب الله له. ليه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كنت طيبا ورفعت يديك إلى الله تعالى حينئذ يقبل الطيب الطيب منك. أما إذا كنت خبيثا، ليه؟ لأنك أكلت من الخبيث فصار جسدك مختلطا بالخبث. فإذا رفعت يديك إلى الله ما في بينك وبين الله حجاب، طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن تركك الله تعالى ولم يتقبل منك، من الذي سيتلقفك بعد ذلك؟ الشيطان. والشيطان ولي من لم يتوله الله تعالى. قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إذن من خطوات الشيطان التي أمر الله تعالى أو نهى الله تعالى عن اتباعها أنه يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء. ما هو السوء؟ كل ترك للخير سوء، وكل ارتكاب للمحظور سوء، وكل ما يخرج به العبد عن طاعة ربه سوء. لكنه لا يكتفي بفعل السوء، بل يكتفي بل يتعدى ذلك إلى الأمر بالفحشاء. شو الفحشاء؟ الإكثار من السوء، شيء فاحش يعني شيء منتشر بشكل كبير. الفاحش، قل مثلا هذا اللون فاحش، يعني منتشر، يعني واضح جدا، يستطيع أن يراه كل أحد فاحش. مثلا يقولون في الدم، إذا كان الدم فاحشا يعني منتشرا في اللباس بشكل واضح، هذا تفحش الدم، يعني صار له أثر كبير، فله حكم غير الحكم الذي يكون في رذاذ أو يكون في نقاط صغيرة وكذا. فهذا الدم الفاحش أو الماء الفاحش أو الحبر الفاحش الذي يظهر بطريقة كبيرة وبشكل واضح. فقد يكون السوء بالخفاء، لكن الفحشاء لا تكون كذلك. الفحشاء تكون ظاهرة منتشرة بكثرة. فيبدأ الشيطان بالسوء وينتهي بالفحشاء. يبدأ الشيطان أولى خطواته السوء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أين؟ ينتقل إلى الفحشاء. لذلك لا يغرنك حينما يأمرك الشيطان بسوء، لأنه لن يكتفي بأمرك بالسوء، سيتدرج معك حتى يصل إليك إلى الفحشاء. لا تغتر لما يأمرك الشيطان بالاختلاط بالنساء، لأنه لن يكتفي حتى يأمرك بالزنا بهن، لن يكتفي، لن ينتظر، لن يعني يقف عند هذا الحد. لا يغرنك أن الشيطان أحيانا يأمرك مثلا بالإكثار من المتع الحلال، لأنه لن يكتفي حتى يأمرك بالمتع الحرام. كثرة المباحات أحيانا يأمر بها الشيطان، ليه؟ يريدك أن تأتي بعد ذلك لتكون خالطا للحلال بالحرام، تأتي بمتع أو بلذائذ من الحرام، أنك أكثرت من لذائذ الحلال فصرت يعني صرت لا تكتفي بها، تحتاج إلى زيادة. وكل إنسان كما قلنا ينبغي أن يستزيد من كل شيء يفرح منه، كل شيء يفرح به يريد أن يستزيد منه. فلما جربت كل لذائذ الحلال وأكثرت منها، لن يكتفي الشيطان عند هذا الحد. ماذا سيفعل؟ سيأمرك أن تزيد على هذه اللذائذ بلذائذ من الحرام. وهكذا حاله في كل وقت، لا يكتفي بالسوء حتى يأمرك بالفحشاء، فيزيد السوء على السوء ليكون بعد ذلك فحشاء. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو التحريف والتزييف في الدين. فالأولى تزييف في الفطرة وفي الجبلة، وتغيير للجبلة والجسد، أن تأكل من الحرام وأن تفعل الحرام وأن تأتي السوء وأن تأتي الفحشاء، كل هذا ماذا تضر به؟ تضر به جسدك، تضر به الجبلة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تضر به الروح، تضر به الدين. عرفنا؟ فلا يكتفي الشيطان حينما يأمرك بأن تأتي الحرام، أي أن ترتكب المحرمات، فتأكل من الحرام وتشرب من الحرام وترتكب الحرام وتفعل الحرام، لا، وإنما يأمرك بعد ذلك كي تغير دينك. من أولى خطوات تغيير الدين أن تقول على الله ما لا تعلم، وهي من أشنع الأمور التي يتوصل إليها الإنسان في حق ربه تبارك وتعالى، حتى أن الله تعالى جعلها من أكبر الفواحش. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أربعة هي بهذا التدرج: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني السوء الفحشاء، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهي بهذا التدرج. فأقصى ما يصل إليه العبد في تغيير وتحريف دينه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن القول على الله بغير علم هو نيابة عن الله باطلة، نيابة باطلة عن الله. أنت حينما تتقول على الله تقول كلاما لا يرضاه الله وتتكلم باسم الله، أنت ماذا فعلت؟ نبت عن الله نيابة باطلة، ما أذن الله تعالى لك بهذا، بل أنت مفتر على الله عز وجل. وهذا من أكثر ما يفعله الإنسان تحريفا لدينه. فحرف لكم الجبلة وحرف لكم الروح الدين، ماذا بقي؟ هاي خطوات الشيطان. فيبدأ شيئا فشيئا من الطعام إلى أن يصل إلى تبديل الدين. فاحذروا من خطوات الشيطان. قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل، حينما يأتي الفعل ولم يسمى فاعله فإنه يكون ذلك لعدة أسباب، منها أن لا عبرة بذكر القائل، يعني لا عبرة بذكر الفاعل. وإذا قيل أي لا فرق فيما إذا كان القائل محمد صلى الله عليه وسلم أو إذا كان القائل أحد أصحابه. لما يقول لك هذا؟ يقول لك هذا حتى يبين لك مدى تعنتهم، يعني لا فرق عندهم بين صغير وكبير، بين عالم وجاهل، بين مبتدئ في الإسلام أو نبي عليه الصلاة والسلام. حينما يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله الأمر عندهم واحد، لأنه لو قال لك وإذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما أنزل الله لقال قائل: طيب لما لا يقول لهم بعض الناس؟ لعلهم لا يسمعون من النبي ويسمعون من غيره. وإذا قال لهم الناس أو وإذا قال لهم المؤمنون يقول: لما لا يقول لهم النبي؟ النبي أسلوبه أفضل، والنبي يعني يبلغ في كلامه مبلغ القلب ويقيم الحجة عليهم. لا، الأمر عندهم سيان. أيا كان القائل اتبعوا ما أنزل الله، الجواب: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا مثل هؤلاء الذين لا يعقلون شيئا، ما عندهم فرق من القائل، وإنما كيفما كان أيا كان القائل، إذا كان القول اتبعوا ما أنزل الله كان الجواب: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهو أطغى طاغوت يمنع الناس من الهداية، طاغوت العرف والعادة. طاغوت العرف والعادة من أقوى الطواغيت التي صدت الأمم عن إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى. وتقرؤون في قصص الأمم السابقة: ما من أمة إلا وقالت حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نترك دين الآباء، نترك دين الأجداد، لأنه صعب. من أصعب الأمور أن يبدل الإنسان دين أبيه ودين جده ودين قومه ودين عشيرته، صعب على النفس، صعب. لذلك لما سمى الله تعالى لنا أبا وجعله أبا للملة من إبراهيم الذي بدل دين أبيه. صعبة صعبة يخرج أبا للملة من أب كافر، صعبة، حتى لا يقال جاء بدينه من أبيه، لا، ما جاء بدينه إلا من ربه. فبدل دين أبيه واختار دين الله وفضله على أبيه وجده وقومه وعشيرته وقبيلته، كل هؤلاء تبرأ منهم وقال إنا براء، تبرأ منهم وتبرأ من أبيه على وجه الخصوص، فلما تبين أن عدو تبرأ منه. فهي صعبة، لذلك مسكها أبو جهل على أبي طالب، ما هيك؟ مسكم الإيد اللي بتوجعه، أول ما أراد يعني أوشك أن ينطق بها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده على فراش الموت، قال يا عماه قلها كلمة أشفع لك بها عند الله، بس قلها وتموت وأنا أشفع لك، خلاص تموت على الإسلام. فكاد سبحان الله تعالى وعنده أبو جهل، ماذا قال؟ أتترك دين عبد المطلب؟ إيده اللي بتوجعه، عبد المطلب أبوه، جده، جد جده، دين الآباء لا يترك بسهولة. أتترك دين عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على دين عبد المطلب. فدين الآباء صعب أن يترك. وانظر كيف عبر الله تعالى عنها، قال حسبنا ما بل نتبع ما ألفينا. شو ألفينا؟ مش وجدنا بس، يعني وجدنا وألفناه، صار في إلفة بيننا وبين دين الآباء، يعني أحببنا دين الآباء ولم نكن متذمرين مما كان عليه آباؤنا، وإنما وجدنا دينا عند آبائنا وأجدادنا فأحببناه وألفناه وتعودنا عليه. اليوم من أصعب الأمور التي تبلغ بها الناس الدين إذا تعدى أحدهم 40 أو 50 أو 60، أول شيء يقول لك أنا تعودت على الأمر، صار لي 50 سنة، أنت يا فلعوص بدك تعلم الدين؟ صح؟ ما يتقبل، صعب جدا، إلا من رحم الله، فلا يتقبل. أنت هلا قد أحفادي بدك تعلمني الدين؟ يقوله. فلذلك صعب جدا أن تغير دين الأب الذي تعود عليه الابن وألفه الابن وأحبه الابن، فتأتي تغيره بكلمة أو بكلمتين، صعب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم. الله يقول وما أمر أحدا بأن يقولها، ما قال قل أولو كان آباؤهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا ماذا يسمى هذا السؤال؟ سؤال فيه استنكار، لكن فيه شيء بعد أبلغ من هيك، سؤال سخرية، سؤال سخرية، يعني كيف تتبعون دين آباء لا يعقلون شيئا؟ بأي وجه؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ بأي عقل؟ كيف تتبعون إذا كان آباؤكم لا يعقلون، كيف تتبعون دين الذين لا يعقلون؟ من أين جئتم بهذه المعادلة أننا نتبع دين آبائنا كيفما كان آباؤنا؟ لا يا أخي، انتظر، أبوك إذا كان لا يعقل شيئا تتبع دينه؟ هذه قلة عقل، هذه قلة عقل. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأن الهداية إما أن تكون عن عقل مدبر وإما أن تكون عن تقليد لمن سبق، صح؟ إما أن تكون الهداية، إما أن يكون الإنسان هدية، يعني بمعنى أنه فكر ودبر وتفطن إلى الدين الصحيح فهداه الله تعالى، وإما أن يرث الهدى من أبيه دون أن يعقل منه شيئا. اليوم أكثر المسلمين، أجيال المسلمين ترث الإسلام من آبائهم، ترثوا مهتدون إلى الدين، مهتدون إلى التوحيد، لكن بالوراثة، قد يفكر في هذا وقد لا يفكر لكنه مهتد، يعني بمعنى أنه هدي إلى الإسلام. فهؤلاء لا يعقلون شيئا، يعني ليس عندهم عقل يتدبرون به الدين الصحيح، ولا هم يهتدون، يعني حتى أنهم ما هدوا إلى الدين من ممن كان قبلهم، لا من هذا الجهة ولا من هذه الجهة. ففي الحالتين هم لا يتبعون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم أراد أن يبين لك حالهم، كيف كان حالهم. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، يعني ما ذهب إلى مكان بعيد، ما زال يتكلم عن هؤلاء. من الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كانوا غير عاقلين غير مهتدين. هؤلاء يتكلم الله على هؤلاء. إذا ما هي مقولتهم بعد الكلام الأول؟ مقولتهم هي التالية: نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كانوا غير عاقلين غير مهتدين. هذه مقالتهم. طيب، قال تعالى: ومثل الذين كفروا هؤلاء الذين، هذه هي مقالتهم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهؤلاء أخذوا دين آبائهم كما هو ونعقوا به كما هو، مثل بهيمة أعزكم الله تتكلم معها بكلام تعرف أن انحرفي يمينا لكن لا تفهم، هي تعودت أن تقول لها انحرفي بشكل معين بكلمة معينة تنحرف، تقول لها كلمة يعني قفي تقف، لكن هل تعرف أن هذه معناها قفي؟ لا تعرف. في كلمة تعودت أن يقال لها كلمة فتمشي على أساسها، كلمة لتأكل على أساسها، كلمة لتشرب على أساسها، لكن لا تعلم أنه في شيء اسمه أكل، في شيء اسمه شرب، في شيء اسمه، لا تعرف مثل هذه المصطلحات، لا تعرفها. تعرف أن تعودت على كلمة تكون يعني موافقة لفعل معين، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، افعل ولا تفعل، بكلام يعني عود الرعاة فيه الغنم أو عود الرعاة فيه البهائم. كل راعي له كلمات تعودت البهائم وعليها عليه فيها، عرفنا كيف؟ وهذه يعني معروفة بالمشاهدة والخبرة. فهؤلاء هذا حالهم. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هو لا يعرف شيئا من الكلمات غير أنه اتخذها إرثا من آبائه وأجداده ونعق بها. قالوا له هبل، قال هبل، قالوا له اللات، قال اللات، قال له عزير، قال عزير، قالوا لهم المسيح، قالوا مسيح، يعبد من دون الله لينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فكر أن الدين اللي يطبل له كثيرا ويزمر له كثيرا ويطنطن عليه كثيرا هو الدين الحق. ما هيك اليوم الناس تؤخذ بإيش؟ بالمظهر وبالكثرة الطنطنة، يظن أنه كلما حشد للشيء كلما كان دليلا على أحقيته، كلما كثر الناس على الشيء كلما كان دليلا على أنه على وجهه الصحيح وأنه الحق، هكذا الناس تظن. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين قوم حشدوا على عبادة الأصنام من دون الله تعالى، ماذا ظن الكافرون؟ أن هذا دخيل على الدين الصحيح، والدين هو الذي وجدنا وألفينا عليه آباءنا. كل ما يطنطن حوله ويدندن حوله ويطبل ويزمر هو الصحيح. ينشأ النصراني بين قوم ملايين من الناس كلهم يقولون الصليب، وكلهم يقولون المسيح صليب، وكلهم يقولون المسيح ابن الله، وكلهم يقولون خلاص هذا الذي ألفينا عليه آباءنا، طبل وزمر على هذا الدين، فينشأ وينعق بما لا يسمع، ما عنده استعداد يشغل أخه ولا. وكذلك اليهود، وكذلك المجوس، وكذلك البوذ، وكذلك السيخ، وكذلك كله نفس الشيء، إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لو أن أحدهم عمل على التفكر في شيء من الباطل الذي في دينه لاهتدى، لكن قفل على دينه جميع حواسه، صم عن سماع الحق، عمي عن رؤية الحق، بكم عن النطق بالحق، فهم لا يعقلون. يعني لا عقل ولا سماع للحق ولا نطق للحق ولا رؤية للحق، يعني كأنه ميت يتحرك، كأنه إنسان مات لكن لا زال يتحرك ويتنفس ويأكل ويشرب. لذلك قال تعالى فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، لست الأنعام في عندها توحيد، هؤلاء ما في شيء ولا شيء، لا يسمعون ولا يعقلون ولا يتكلمون ولا يرون الحق أبدا. نعم، طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي